ሉ የዛሬ ትምህርታችን መዓን ነቢይም አይደለም ቁርአን ተፍሲርም አይደለም ለየት ያለ ነው ጌቶቻችን እና መሪዎቻችን የምናቁበት ቀን ነው ዛሬ ሰሓባ እና ታቢዒን እኔ አንድ ነገር አለኝ ባካችሁ የሚገርመኝ ነገር አንድ ነገር አለኝ እነዚህ ሰሓባ ወላ ታቢዒን ሰው ነው የነበሩ ወይስ መልአክ ናቸው? እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባኛል። ሰው ናቸው ወይስ መላኢካ ናቸው? ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር አላህ እንዴት ነው የፈጠራቸው? ሰሓባና ታቢዒን ለአብነትና ለአርአያ ወይም ደግሞ ለሳምፕል አድርጎ ነው የፈጠራቸው ወይስ እንደዚህ? ይገርማል እኮ አንዳንድ ጊዜ ማመን ያቅተሃል። ወላሂ ወላሂ يعني بكباد الناب تلك مصحف بات تاغنيو نربت ويم دومو تاريكو بات آمي ترقاقت على تاريك بايهون نرو غريق بحال النزي سوش ناتشو ملائكة ناتشو مد ناتشو بلهنو تنين متلو مكناتهم اهون انيا تلكو عالم تلكو የሱን አንድ አስረኛ ሊያረግ የማይችል ድርጊት እኮ ነው እናዩ በእነዚህ ሰዎች ولذلك من قالوا مثلاچو عند عالم من النبر عند سو عليه የሩጫ አንተኑ የሱ የሩጫ ችሎታ ለማወቅ ከፈለገ ሚስቱንና ልጆቹንና እህቶቹ ወንድሞቹ ሰብስቦ በዛ በርሃ ሄዶ ቢቀዳደም ሀኒ ሚስቱን እና ልጆቹን እህቶቹን በሙሉ ሊቀድማቸው ይችላል ወንድ ነውና ግን በዚህ የሱ ኃይል ሊገመት ይችላል አይችልም ማይقدر የሱን የሩጫ ችሎታ ለማወቅ ከፈለገ እዛ የሩጫ ቦታ ነው የሚሄደው ማራቶን ሩጫ እዛ ሄዶ ከነዛ የሚሮጡ ሰዎች ቢስቅብሽ ቀዳደም ብቻ ነው እኔ የሩጫ ሰው ነኝ ኃይል አለኝ ጉልበት አለኝ የሚለው እዛ ጊዜ ነው አይደለም እዚህ ላይ ተስማሙ ከኔ ጋር نعم እንደዚህ ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ዙበይር 100 ሚስቱን ይዛልና ሶስት ልጆች አሉት ሶስት ልጆቹን ይዛልና ሁለት እህትማማች አሉት ሁለት እህትማ ይዝና ሁሉም ተሰብስቦ በራ ሄዶ እንስቀዳደም ብሎ ብለሱ በቃ ቀድሞ ይሄዳል ኦ ማሻአላህ እኔ ጎበዝ ነኝ ቢል ምን ያርግለታል ይሄ ነገር ላኪን እዛ ማራቶን እንትን ሄዶ ከነዛ የሚሮጡ ሰዎች ነው ጉልበቱ የሚያውቁ ለማለት የፈለኩት ምንድነው አሁን አንተ ለአላህ የምታደርገው ዒባዳ ወይም ለአላህ የምታደርገው ሁሉ እንቅስቃሴ እንደዚህ አሁን ያሉ ዑለማዎች የምትላቸው ወይም ደግሞ ዒባዳ የሚያደርጉ ሰዎች እነሱን አይተህ ማሻአላህ እኔ እኮ እገሌን ስት ብትል ምንም ነገር ይህ ቅያስ ሊመጣ አይችልም። ይህ መስፈሪያ አይደለምና ከአላህ ጋር ያለህ ግንኙነት በደንብ ማወቅ ከፈለክ صحابان تملكت ونتنيا يا الله باروش يميبالو صحابان تابعين سلهونو النسون اي تهنون قديه قمت يمتسطو اني طرو عبادة مارقنو طرو عبادة مارق عدلهم يمتلو السنو مسفر يملكت سلزي استي ان ملكتا هون صحابا وچو ويم تابعو وچو يا صحابا لجوش مالتينو من اين تنبرو سبحان الله العظيم አንድ ብለን እንጀምርና እነቴ ነው እኔ ብዙ ሰው በዚህ ቢገባና ልቡ ቢያተረክስ ደስ ይለኝ ነበር አሁን 130 አላችሁ እስቲ 200 ይግባ እስቲ ይስሙት እስቲ አንተ ሚዛን የራስህ ሚዛን ከፈለክ አሁን የሚሰጠው ትምህርት ስማ لما اقول مثلا عروه ابن الزبير سل من نوع عروه ابن الزبير بجمرا سمو راسو سمو ራሱ ብንሸመድደው በጣም ዒባዳ ነው ምለው ይኔ ሁለተኛ ነገር ልጆቻችን ዚዚ ሚዚ ሃኒ ማኒ ከመውጣት ለምን ዑርወ ብን ዙበይር ሙስዓብ ብን ዑመይር ሰዓድ ብን አቢ ወቃስ ዓብዱላህ ዓብዱራሕማን ብን ዐውፍ አቡ ዑበይደተ ብን ልጀራሕ ሙዓዝ ብን ጀበል እንደዚህ ያህል መውጣት እኮ በጣም ትልቅ እንትን እኮ ነው የእነሱን ስም መጀመሪያ ዘላለማዊ እንዲሆን እንደግፋለን ሁለተኛ ደግሞ ተፋኡል ነው ታቃጅ ተፋኡል ፋል ማለት ያኒ በሱ ስም يعني تسفات هذا قال له أنسو مصعب ابن عمير قال له مثلا مصعب ابني مثلا ابني في اللاجو تاشن جنتنا مصعب ياوت عندلج بقى إن ده مصعب دي هون اللي تبي من الله شاين ونا اللي يرجع له تيشلال إنجي أهون مجازين يا مجازين النا جازيت أيانا ببه سبحان الله الله ما قوسم كنوا يموت عالله هون عندوت بالفونتن ولدنا من النوسلو سمكو راسو علي زوم سمو راسو ولا دغمو بترن على دغمو ميني ويغي ميني كم عند دغرو بقى كيت امطاو سلو يعني ام بي سي ام بي سي نمبلو ام بي سي عند انتن سينما نبرنا ازاي متسراو ليج نبرش يلهيال يا من الحلال انت مسلم يا اخي مسلم نه انت زيزي متلات يمن اين الزيزي نو هي نغر سلازي سموچاچو ماسو يا صحابياتنا يا صحابا يا تابعياتنا يا تابعين سم بنا وطا بطام قنجه نو اشي استني جمر عروه ابن الزبير سبحان الله عروه ابن الزبير نعم يه بطام بطام تلك يهونو تابعي يا صحابا لجنو انا استي نملكت تاريخون من يمسلال عروه عندك أن أمير المؤمنين بزاق زي نبرو تلقو يسلام أغروش مري بسوريا نقري تلقو ينقستات انتنو كتما أهون لك واشنطن أهون من دنو نيويورك نو انتنو يا أمريكا وايت هاوس يالو لك اندزا يسلام وايت هاوس ينبرو بسوريا أغر نبر بزا أمير المؤمنين نبرنا عروة بمدينة نبر يا أمير المؤمنو ازاي نبرو عروان تقراو مالتنو تقراو يعني اند انقدا عالمنو تقينو يا صحابي لجنونا استي زيارة رقلن بلو تقراو مالتنو اهون عروة بكا تبقس انقدي كمدينة تنسا كالسوغا عند لجوسد مالتنو يقول فتجهز عروة للسفر من المدينة النبوية الى دمشق يعني سوريا مالتنو واستعان بالله وأخذ أحد أولاده معه وقد كان أحب أبناؤه السبعة إليه سبات لجوش نبروت بتأم يميودو لجو كسو والسد مالتنا كسو أبرو ودي دمشق هده وتوجه إلى الشام فأصيب في الطريق بمرض سبحان الله الله فلقنا بمن قد آكلا يمتبالو بالشتاء أتكاتشو آكلا مالت أهون بزماناتشن يسكر باشتا يالو اقرو تنشكو قوسالي بقا إيقالي إيقالي هدنا اقرو تقررت أي بالال أدلم ويم دمو عند بمان يوم قوسلي متعنا كزا بحالا اقرو تبالانا تبالانا كزا اقرو مقررت اللباتي بالال امبيكالي تقوينا تنش ودا باتو تهيدالج أهون باتو مقررت اللباتي لال امبيكالي اندقنا تهيد تهيدنا أهون كشنوغا مقررت اللباتي بالال انا سيداتشن عروة بن الزبير بمنقد اكيلا يهتشن بشتا متاشبت ماتنو رقالو فجمع له اتبك انو مازاتشو عليه بمولو دكتوروش متونا باندك المنا لوت اغريه مقورت اللبت هالوت يقول لك شون قدي اهون اونتينو بجوراتشو هتسمون يستي استي اموراتشو چنقلاتاتشو لباتشو بمولو استي اسقبوت بزي هل حصل الدنيا كتفترج اسكهون درس يه والله اني لنقراتشو بما ننياو مصحف ما ننياو مصحف عروة بن الزبير يتبالو تاريخ يفلقون مصحف بتقلت يهن قصة تاقين يالله لزيهنو لك بأمنة إني يامنكو تنجي أي تامن منقرو دكتوروشو بمولو بتسبسواتشو أهون بأمريكا يالو بمن يالو بمن يالو تقلالا دكتورنا بروفيسورنا سر ديقري يدرسسو بمولو بتسبسوو أي قبلهم ينقر لكن إني أسلاموش إنك قبلالا مكريهن تاريكو حق نو متو بمتو حق نو منالي دكتوروشو تسبسونا مقورت اللبت هلو بزمناتشن بشتاو من يبالال مسلاتشو غرغرينا يلو أثال غرغرينا مالت خلاص دمو سلرقا ويمدمو النقر سلقاتن ودلايس كمهدو بفيت مقورت اللبتالو. طيب هناك من علاج لا يوجد علاج إلا بتر رجله مقورت لو مدهانتو قالونا تسمامو. فلم يعجب الخليفة هذا العلاج أمير المؤمنين لا عليه إني بتعناهم تتشي إقرو تقورتو لملس نو لا ليلة مدهاية هم تنجي إقرون أتورتو علي تمام. ولكن الأطباء أكدوا أنه لا علاج له إلا هذا خلاص إجاتشو أنسو كالتك ورتا ألو. فأخبر الخليفة عروة أن كالتك ورتا وده باتو تهدالج وده انتنو وده باتون كواني قررت عالقن وده چنو تهدالج سلزي ما قررت عالبات وده چنو كهدش دمو قطة وده قلبتو وده انتنو تهدالج يموت عالانو اهون بقى للامر جايلن امير المؤمنين متعنا نقرو لمن لعروة. فأخبر الخليفة عروة بقرار الأطباء فلم يزد على أي شيء إلا أن قال اللهم لك الحمد عليه. تصوروا بزهنا مجمبروا تاريكو اقره لتكورتنا وسيلوت من علي اي ارباكات شو ليلة مدهاني تلاقين ياتشو ارناتي من دنو مارقو اويل الالم ويم دمو نانتا تاكم ودا امريكا لاكوين ودا جرمن لاكوين الالم. قال اللهم لك الحمد ييشي قال بيتشا بتعم اسدنك اتالو اللهم لك الحمد اقره لتكورتنا اللهم لك الحمد إني على لاتم والله إني على لاتم إن أنت ما تلواتم هنا قر إيماناتشني هني لما لت يدرس هذا اللب. فقال اللهم لك الحمد. اجتمع الأطباء على عروة وقالوا اشرب كأسا من الخمر حتى تفقد شعورك. إذن لما قرأتك هنا لث عروة أهون أنت خمر نتطحلن مكناتهم خمرو ومدمو متأطو مدهاني تاسقبتن بنج مالتنا بنج اسقبتن خمر كالتطاه يعني اقرس النقورته يسمها لنا اتتشل مالت تمام. كنه قال لاتشو شتاريكو بزوتشو ياك قالو لكن اني ليت بالنتن لاك اربون مفلقو. فأبا مستنكرا ذلك ان انت كمان قانو متنقرو عروة بن الزبير كونن يالو إني خمر لتطاب هيوتي يالو والله هاي هونم يفلقو النقر بموتم خمر التطام ازي لا يدنكم استهون اهون إننا أنتويم لله بيهون إن شاء الله عالم بيهون مدنو ميلو والله يعني چقر قزيس لهوني من اللبت خمر تطال له أمتنا يلال يتطال السو مكول يتطاي شلال السو تفقدو لتال عروة بن الزبير بزي هوني تاو خمر اندي تطال تفقدو لتال لكن لا عليه انبي عليه. وقال كيف أشربها وقد حرمها الله في كتابه. قالوا فكيف نفعل بك إذن انقدي خمر كالتطح انديثنا رقها لن أتتش لمالوت. قال دعوني أصلي يتشن انقدي مجم من الناس دنكات يتشنج بج انقلات يما تقبانش يتش دعوني أصلي اش يصلي يسقتكو باتين قرطو ويم دمو اغرين قرطو والو ايه اهون امريكا بنهيد كندا بنهيد اوستراليا بنهيد اوروبا بنهيد دكتوروچ بنسبسب عند سو والله ابراهيم سراج يتبالو اغرو لنقرطو سنفلق يسجدكو قرطو عليه من تعلاچو كاكا كابلو نو ميسقو ابد نو مجمرات شنقلاتو سلساتي شنقلاتو نستكاكلونا كيزا بوحالا اقرو نقرطو هلن بنج ستاني لالو انتزي نميلو اي قبات شو انيا ما يقبانه مكوان نسو اشي. قال دعوني اصلي فاذا انا قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون الله اكبر بي صلاة كقباهو يفلقات شون ادرقو اني قد يلني مالي. وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله. عروة وده سلاسي قبا بيته بفرسم مسجده بفرسم يفلقوا النقر بمتى قد يلوم تقلال لبوك الله اندتك وراني منم نقر أي سمام منم نقر أي سماوم. وندموش የሰማችሁ ነው ወይስ ምንድነው? ምን ትላላችሁ? ስለዚህ ሱብሃንአላህ ከማለት ሌላ ችሎታ የለንም ለማለት አንችልም። ላ እየሰማችሁ ማለት የነ ድምጹም እየሰማችሁ ነው። ላኪን በምን አይነት ነው የምትሰሙት ያላችሁ? አሁን ወነት ወነት እኔ በምን አይነት እንደምሰማው ነው ያቃተኝ። የሰግ በምንድን ነው ታቃላችሁ? በሰይፍና በቢላዋ በትልቅ ቢላዋና በሰይፍ አርጎ እኮ ነው። በምንሻር ያኒ ምንድን ነው የሚባለው? ምንሻር በእንትኑ በጉራዴ አርጎ እኮ ነው ሲቆርጡት። ስጋውና አጥንቱ እኮ ነው የሚቆርጡት እየሰማ እያየ። ላኪን እሱ በራሱ ስለሚተማመን እሰግዳለሁ ቁረጥ አለ። فقام يصلي وتركه حتى سجد دخل في الصلاه ወደ ስጁድ ከወደቀ በኋላ ያቺ ቀኝ እግሩን ሳብ ባደረጉትና ፈከሸፉ عن ساقه ባቱን በደንብ አርገው ከፈቱትና ወአዕመሉ في اللحم على طول የተሳለ ጉራዴ አመጡና እዛ ስጋው ላይ አስቀመጡት حتى وصلوا العظام በቃ ያወጡ ያወረዱ ያወጡ ያወረዱ ስጋውን እየበተሩ ወደ አጥንቱ ደረሱ ማለት ነው። وهو يصلي فاخذوا المنشار باللوان قمطوا اسكمطونا منشارو አመጡ። منشار ማለት ይህ እንትኑ እንጨት የሚቆርጥ እንትን ጥርሶች ያሉበት እሱ አመጡና ነሸሩ ወነሸሩ ወነሸሩ واعملوه في العظام سبحان الله العظيم እና መጋዝ አው መጋዝ መጋዝ አመጡና ያረዱ በቃ አጥንቱን መቆረጥ እንብ ያላቸው። ያ አኺ በህይወት እኮ ነው ያለው። ተመልከቱ ወንድሞች ህይወት አለች ሩህ እኮ አለች። በሚንሻሩ በጉእትኑ በሚንሻር አርገው በመጋዝ አምጥተው በቃ የትንትን ያሉ እሱ እየሰማ وهو في سجوده يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعظم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ياله እነሱ በሚንሻር አርገው ወይም በመጋዝ አርገው ያርዳሉ። طيب حتى بتروا ساقه اهون ساق ማለት ባት ነው። ባቱ ከጉልበቱ ትንሽ በታች ያለችው በእግሩ ቆረጡት ማለት ነው። وفصلوها عن جسده خلاص ليوتنا እንትنوا በቃ በእጃቸው ያዙት ማለት ነው ባቱ تمام طيب وهو ساجد ليقف نعم ከዛ በኋላ لم يحرك ساكنا አንድን ነገር አልተንቀሳቀሰም ሰውየው። ዝም ብሎ ሱብሃን ረቢ አልዓላ ይላል። ከአላህ ጋር ነው ያለው። ወካነ ነዚፉ ደም ገዚራን ፈአህደሩ ዘይት። አሁን እንግዲህ ባቱ ስለተቆረጠ ልክ እንደ ቧንቧ እንደ ጎርፍ ነው ደሙ የወጣው። አሁን ዝም ብሎ ካዩት ደሙ በሙሉ ከሰውነቱ ከወጣ ይሞታል። ህይወታችን ደም እኮ ነው ይሞታል። እና ምን አደረጉ? በጣም የጋለ ዘይት አመጡና እግሩ እዛ ላይ ከተቱት ማለት ነው። እኔ እውነት ነው አንዳንድ ጊዜ ደሜን እንዳይቆም እኮ ነው የምፈራው። ይህን እንደዚህ አይነት ስሰማ ያኒ ሀርት አታክ እንዳይዘኝ ይፈራለሁ። ወላሂ ይገርማል። ዘይት አመጡ የጋለ ዘይትና በሚንሻርና በመጋዝ ሲቆረጥ ቆይቶ አሁን ዘይት የሞቀ አምጥተው ደግሞ ባቱ እዛ ውስጥ አስገቧት ማለት ነው። ፈኡቅሚ አለይህ አሁን ፍጡር መሆኑን አሁን አስታወቀ። ፈይን ተሆነና ወደቀ። ወደቀ ከላስ ከሰላቱ ወጣ ማለት ነው። ወደቀ ምንም ነገር አያቅም። ኸላስ ካሉ በላይ ከሞቱ በታች ሆነዋል። ትንሽ ኡግሚያ ኡግሚያ ፋይንት ሆነ ማለት ነው። في هذه الاثناء اتى الخبر የሚገርማችሁ ደግሞ ተመልከቱ፣ ይህን ነገር ተቆርጦ በዘይት ምናምን አድርጎ እሱ ከአዱንያ ውጭ ነው ያለው አሁን። እና እንደዚህ እያለ اتى الخبر من خارج القصر በዚህ አይነት ሶስት ቀን ታሞ እያለ እና አንድ ሌላ ደሞ ወሬ መጣ። ልጁ ከሱ ጋር ሄደው በጣም የሚወደው ልጁ نعم يقول ان ابن عروه ابن الزبير كان يتفرج على خيول الخليفه وطابلو ነበር ከከተማውና የፈረስ እስቅድድም ስለነበር እዛ እየተመለከተ وقد رفسه احد الخيول عند فرس متاشنا لبو ستلو فقضى عليه وسعدت روحه الى بارئها سبحان الله በአንድ ሁለት ቀን እንደዚህ ባቱን ተቆረጠ። ገና ህይወቱን አያቀም። እንደገና በዚህ ደሞ ሌላ خبر መጣና ልጁ በጣም የሚወደው ልጁ ከሱ ጋር የተሳፈረው አንድ ፈረስ መጥቶ ደሞ ልቡን ሲመታው ልጁ ደሞ ሞተዋል። فاغتم الخليفة አሁን ችግሩ የወደቀው በአሚር المؤمنين ነው። اغتم ማለት በጣም አዘነ አሰበ። كثيرا من هذه الاحداث المتتابعا على ضيفه واحتار كيف يوصل له الخبر المؤلم. أهون اندي تارقو لعروة بن الزبير اقريه تقرتك لجه متوال بلو ما نمي نقرو راسو خليفة يعني الأمير مؤمنين بتقام تسك أيو مالتنو. طيب كذاب هلا واحتار كيف يوصل له الخبر المؤلم. نعم انا من تقني يقول ثم كيف يوصل له خبر موت أحب أبنائه إليه. ترك الخليفة عروة ابن الزبير حتى أفاق توت أنه لتك أندزي يعني هو تسك من ملس توت مكنياتهم أغمي عليه خلاص دمو فسسي بزيت تكك عليه أندزي. فاقترب إليه وقال أمير المؤمنين متأناهن أحسن الله عزاءك في رجلي كالو إقريس لتقرات كوكو يعني صبريسته بلو عزايا رجلتال. فقال عروة اللهم لك الحمد وإنا لله وإنا إليه راجعون. علي سلأقرونهم قدي إقريت قرتي أو الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. إلان قال الخليفة وأحسن الله عزاءك في ابنك لجهد أمه متوالنا الله سبري استهلو. فقال عروة اللهم لك الحمد وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى يقوى يقبانم ونتينو إنا القبانم بتعامل تنو. طيب قتلوا من على ثاك الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا تشن لوالن ممكن قن العروة من الزبير من عليه قال يا أمير المؤمنين لو انقري أقرت قرطوال لجو متوال يا أمير المؤمنين لو نعم أعطاني سبعة وأخذ واحد سبات لجوج ستني الله سبات وند لجوج ستني سدس تولني نا عند وسدي. طيب من يمسك أي نجار اللي من يمسك وطالي سدس توسدو عند بتشابي تولني. أمير المؤمنين قم بس لنا على كسي من أين تمرسنوا عليه من دنوم تروالو والله اندزينو سبات لجوج ستني سدستو لانتالين عندو وسده. طيب مياس قرم نقرالي مياس قرمو اندسو سيبساج الناس يكوطانو انجي الحمد لله نو فوسو علي. واعطاني اربع اطراف دكنا دمو اراتا كالوش ستن هلت اقرنا هلت اج ستن كذابو هلا سوست لانتي عندو دمو لني بلو دمو اقري وسدو من مياس الزنالي يمياس هذا النجار يلم الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلم يبالونجيك كالله متعلاتي تشالال وي علي كذاك أطلو دومو تملكة تنقري نقروا ألش الرسم كذاك أطلو يا أمير المؤمنين ألو نعم إن ابتلى فطالما عفا عندي أهون بلأ بيور ربين لا ربالا مسامت كوت إنا ستن يالي أربا مسامت إنا نيانا ببركو أهون قزيو درسنا يهن بلاء والردبين. طيب لمن ياربامت انا انديت رسوا له بزيه بلاء يرز يرزم زمن كونو بت انا انت يا درقلي شو لمسالي لنقرات شو نتينو عند بال لمستو سلاسة اقات شو النقر يسيد اتال عندك انت قد انا متفوس راس الراك السواقة ألست أمبلو ويم سدبات ويم متات ويم دمو عند نجر ست أمبلا أمبيالات هلو رست ترقى يين نجر بلا تبساج عليك لا أنقولنا شنكلات يالو إيمان يالو عندي تلا لك نجي لا سلاسة أمت لها أمت تريا درق اللي ينبرو سو أهون متفوس لها درقى هلو لدمس سو أعوذ بالله يخون مالت اللبات لزينو نبي صلى الله عليه وسلم أيها النساء لي إني جنان جهنم أيتشن متاهو بجهنم جن أبزان يوتشو جهنم سوش سيتو چونوني أغن يوها چوننا تصدقو تتنققوان لمن بلات أيكا چاند. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن تكفر سوش سيتوشنا چوالي انديت يقول إن إحدى كنا ليحسن إليها زوجها الدهر سنت أمتات روسيا درقلات قويتو عندك أن عند نقر ككلكلات وينبيكالات فتقول ما رأيت منه خيرا قط تلالج إني كذي بالغاس قرن يسو يوسي أقبان عندك أن كنت رؤي تشالك أم تلالج الله الله الله الله, الله. يكو بهلهم بهون باندان لسيتوش كوالي باينور نورو نبياتنا إننا قرثم نبار هلو رسيت هرقابك أنت كو تقرن جينج أي تشالك أم كانت تلالج يا وندم دزينو وندوم دزي بقى بزو يا قلقلچو سيت بقى عندك انتن ستادرك بقى انچكو كانچغا چلم انجي برهان ايچالك اميلال انا يهمن بل كفران العشير يبالال نبياتچن لسيتوچ نو دزي هاله انغدي كفران العشير من معناته كفران العشير العشير بال مالت نو بالش يعني يمتكفريو سونا شكو انا تطنققو عليه اهون دمو شوفو يا عروه بن الزبير اعطاني سبعا واخذ واحد واعطاني اربع اطراف اراتك كانوا ستين واخذ واحدا ان ابتلى بلا بيورد بني هون فطالما عافى يا اخي سنت عفونه يا لين سنت ادغا يا دني كدهنت كمن كمن سنت ادغا نو يا دني الله سبحانه وتعالى وان اخذ فطالما اعطى زاري بيوسد بني سنت غزي ادلم يسطين عليه واني اسال الله ان يجمعني بهما في الجنه كهولتم الله جاء يوم القيامة كهولتم جاء اندي يعني اندي جنانين منا كهولتم لجنة باتوا إن لجو يعني كهولتم اندي جنان دعاء الرجمالتنا بمجرشة من على تكلتشو ثم قدموا له طستا فيه ساقه وقدموا المبتور قال إن استارجو أن سهنا درجو ياتي يتقرطاتشو باتونا اغرو هلتوم اغرونا باتو يتقرطاو بتستنا بسحن ارغو انكاروت يينو يتقرطاو الو ستوت من هذا تقلاتشو فقال والله ان الله يعلم اني ما مشيت بك الى معصيا قط وانا اعلم انت اغرالات كتفطركو جمرو اسكون درس الله ياوقال بانشي اغر ود معصيه هجي علاق مالت بانشي اغر يعني ود عند معصيه هجي علاق منا اننا الله نتواوق علن سلازي انشي هجي اني دمو متالله جننا وسط نغنان يالن الىال وندموچ يي سويو سيداچن بنرو يان سوال انجي يان داندو اهون عند كافر كافر يوستو يوستو لبسنا بانتيو بتامطاو ونتنو لدرو لدرو بتسطات درو طقبا متبلابت بانتي يازله سو السيد جون اف منامن لوالد السيد يعني سبحان الله واحد نجس كله نجس انا سعاده السيد بلا نصفلتالن سيد سيد يميبالو عرب بن الزبير نو والله سيد يميبالو انزي سوش ناتشو سيداتشن يمنلاتشو انزي ناتشو يقباتشو على بابالي اللهم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا برحمتك والله نقرو ياسلك سأل اللهم ارحمنا برحمتك بس بانت رحمك الهون بس تكر كنزي سو قون لقون تكامتن بلو زيرو وان توزان ديگري نو من هون ونيا نسو دمو اوفر زيرو وان توزان ديگري نو ميهونو بلاينا بتاچنا بتام ليونت هلن بنزي سونا بنيا سلازي الله برحمته كان هنا بستقر والله ويولن يت اندمن غبا اناقم اشي ايه اندو نو انغدي ما نو عروه ابن الزبير ابن العوام اباتو الزبير ابن العوام يمبالو حواري هذه الامه نبياچ اندزي بلو تسيموت لكل امه حواري عليه حواري مالت تامانيوش يرسلو ينبيو تامانيوش مالتنو لمسالي عيسى حواريات أسره لتنبرو يموسى نبرو يمن نبرو هلهم حواري يالا إنا من آل النبي صلى الله عليه وسلم أما حواري هذه الأمة هو الزبير بن العوام بلو تكسو الزبير بن العوام يمان بالنو يعيشة إهت أسماء متبالو يعيشة إهت يسو يسوى يسوى بالنو سلازي عائشة عائشة لعروة بن الزبير أكستوت هنا لش معلتنو كذبها لا الزبير ابن العوام بتقام كبت يتقرنة مرينة بر السنة علي كأن ينقره هنو يعني طور كتجمره يمشيلاچو سوال نبرم فارس نبر فارس فارس وقتو يمشيلو سوال نبرم زبير من العوام انداوم اسكون درس منالو باند طورنت حتى نچوچ اهون نچوچ انديت نو يالو اسكون درس يمدنقوبت نغر عليه الزبير من العوام بفرسو لا ينبرنا عندو دومو قريش نو طلات نو በጦርነት ውስጥ በጣም ሰው ያጨደ አስቸገራቸው ያ ሰውየው ያካፍሩ ምክንያቱም ሰውነቱ በሙሉ በብረትና ብረት የተሸፋፈነ ነው ተወርዋሪ ጦር ቢልኩለት ብረቱን ነክቶ ይመለሳል በሰይፍ አርጎ ጀርባው ቢመቱ ጀርባው ራሱ በንትን የተሸፈነ ነው በብረታ ብረት የተሸፈነ ነው እንደገና ራሱን ቢመቱ ሐልመት የሚባል ብረት አለ እሱን የመቱ አስቸገራቸው አሁን ዝበር ምን العوام በፈረሱ ይያለ ያ ጣላት ደሞ በፈረሱ ይያለ እንዴት እንደዘለለ እስካሁን ድረስ ምስጢሩ አልታወቀም አላህ ረድቶት መሆን ነው እንጂ ከፈረሱ እየተጋደሉ እኮ ነው ከፈረሱ ዘለው ልክ እንደ ወፍ ሁለት ክንፍ ያለው ወፍ ይመስላል ልክ እንደ طائر እንደ ወፍ ዘለው ወደዛ ፈረስ ሄዶ ራሱን ቆርጦ ከዛ ፈረስ ዘለው ወደ ፈረሱ ተመለሰ ዝበር ምን العوام يقبعتوا على بابالي يا فرس اني نجي على اجبانيم والله اني اجبانيم لكن حق مهونون امنا له مكنياتهم بمولو صحاباتشو يمسكروا بات انتنو هنا قر كفرس فرسو يروت ايك اني ودقرا اني ودقرا يالي دمو بزيه لاي تورنت وستنو انقت يتقرتنو دم يفسسنو كذا كفرسو زلو لكندو وفهدو ودزات الات فرس بس تجربة قج بلو ራሱን ቆርጦ ራሱን ጥሎ እንደገዛ ከዛ ፈረስ ዘለ ወደ ፈረሱ ተመለሰና ከዛ ጦርነቱ ቀጠለ ማለት ነው هذا هو الزبير بن العوام وهذا هو عروه ابن الزبير يسو ولج ማለት ነው رحم الله الزبير ورحم الله عروه بن الزبير ورحم الله امير المؤمنين ورضي الله عنهم كلهم ايه عروه يبالال شيء ወደ ሁለተኛው እንሂድ ሁለተኛው ሰሃቢ ነው ታቢዒ አይደለም ሰሃቢ ነው هذا يسمى مصعب ابن عمير مصعب ابن عمير هذا الرجل عجيب والله اهون بقى يحطام ልጅነኝ ብሎ ተማርኩነኝ ዶክተር ዲግሪ ያለኝ የሚለው የሚኒስትሪ ማድሪ የሚኒስትር ነ አገረገጅ ልጅነኝ የሚለው ሰው ይሄን ቅሳ ቢሰማ والله العظيم በጣም ይገርማል كان مصعب بن عمير مدللا لابويه مدللا مالت يعني عند وندن ينبراچو سو مصعب نو اناتو بتام تودو نبر يعني هبتام نو ينبراچو سو هبتام نو اناتو انا السنا عندو دمو وندم نبرو ሁለት ወንድ ልጆች ነበራትና مصعبን بتام نو متودو ينبراچو አሉ هفتوا بمولو ገንዘቡ አለ سو ብቻ ተጠፋ ነበር وحيدا لامه يناتو عندو نچ يلالو عندو دمو ليلوچ دمو ليلا وندم نبرو يلالو وكانت ثريه بتام حبتام نبرچ ناتو لا ياكل الا ما لان ولا يلبس الا حريرا ولا يتعطر الا ما طاب سمعلاچو يميبلاو بتام لسلس ياله جبنا نو ايس كريم نو چوما سغا نو ዶልሽ ነው እንደዚህ ነው የሚበላው የነበረው ولا يلبس الا حرير حرير በዛ ጊዜ يعني بشرك ነበር እንግዲህ እሱ حرير የሚባለው በጣም የተወደደ ልብስ ነው እንዲያውም በእስልምና ወንድ حرير መልበስ የለበትም ልክ እንደ ወርቅ ነው እሱ ይለብስ ነበር عطر شتو مشتتو فرانس يعني ماذا ما شاء الله كريستيان ديرو يتباله بزي نسمي مونا مسك يتبالو انديت يمسله شتو يدرك نبرالو حتى كانت بنات مكة إذا مر مصعب مصعب بن عمير بأند قدنا كالفه يا مكة سيتوشنا لجاقروج بمولو ودو تشوتو نبر أنا تشقرو يا سيت نبر تشقرو بكا دس يمل نزي هندوش على الوارد لهم فيلم يمسر هندوش تشقرها تشون ديتنو كسو يبلت تشقر نبرو ملك نبرو اندياهم نبياتشنين يميمسل أندو مصعب بن عمير نبر نبياتشنين كم يمسلو عنده مصعب بن عمير نبر حتى قال العلماء بغزوة أحد يعني انتنو مصعب بن عمير سيجدل نبياتشن تجدلالو ياو السن لما جدل متى نبياتشن مسلوت نو مصعب بن عمير يجدله يجابتش ولا بابله كنجنا ونا وبتو ملكو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمثل نبرالو اشي انا سيتوچو لجاغروچو بمولو مصعب الفوال سيبال بقى ابدي بل نبر نسو مصعب اذا ذهب برجليه سبحان الله تملكت يا اخي اخي والله مصعب كشلو كمچتي كمچتي تنسى يعني مندنو نبر دلوت يعني مچوت كونفورتابيليتي ده بتام كونفورتي هونو نورو ينور نبر انا كزي تنسالو اذا ذهب برجليه مسافة طويلة دميت رجلاه من ليونتها ناب أقرسيها تنشكه لك عند هزان ينكبك بتنبر بمريتها هدم بأقرها هدم كأما يلبسال عندنا طرونا ميبلا طرونا متنين ميلو متقطعو طرونا ميلبسو لك عند مشريتنا وندزي بتأم ينكبك بتنبر الناتو بتأم تنكبك ونبر سلزي لك عند هزان بزو بأقرك هدا بقى مهاي ملا الأقرو سبحان الله طيب قداوالو قداو يا ارنب قدا نبرالو ارنب تاكلاتو تنشل يعني يلسلس قدا نو ينبروالو اسلم مصعب اهون قد متى انغدي اسلمنا شركن توي ود نبياچن هيدو اجون سته اسلم مصعب خفيا اناتو ساتاق نو بنبياچن اسلم هيدو اجون ستنا اسلمه ثم علمت امه فحبسته تكتنشك ام بهالا اندا سلمى وقعشنا وطات نو امطاشنا اسر بيت اسجبتا زغت ادرجتش وزا ثم هرب من السجن وهاجر الى الحبشه كذا اسر بيت وطانا حبشه كهدوت سوچ كنسو تقلاقلو ود ايتوبيا متى معناتنو طيب فلما رجع ارسله النبي صلى الله عليه وسلم كاول سفير اهون كحبشا هجرا سيملس مجمر امباسادر هونو ود مدينه هدو مصعب بن عمير نو وهو اول سفير النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره تمام طيب كذا بهلا سمع سعد بن معاذ ود مدينه كهدو بهلا يا مدينه سوتش سعد بن معاذ مبالله سعد بن زراره اسعد بن زراره مبالله سعد بن عباده مبالله عباده بن صامت مبالو الناس تقلالا يا اگر مريوش نبروا بمدينه هلت قبيله نبروا الخزرج والاوس مبالو يا الناسي هلت بتام مريوش نبرونا لسنت امت اذا انتن يا مدينه سوتش تبلو يطر نبر اهون مصعب سفير هونو متانا قران لي اسقرى متى معناتنو اهم قران ما اسقرات جمره سبحان الله العظيم سمع سعد بن معاذ سعد بن معاذ ينسي سما وراديونا سيفون تاتقو طرو طرو مسارياوچ تاتقو متانا باند بيت تدبقو نبر دعوا ميارغو فلما راه غضب غضبا شديدا فتوعده مرتين من هانتالو من فقد له زي مدينه متته يمنى قو حيمانه مسراجت من نو يفقد لها نو كذا بهالا سيفونا وطانا ليجدلو سيفلق اسعد بن زراره ميبال نبر مصعب بن عمر سيغبا مجمر يا من اسو نبرنا ان يا سعد بن معاذ يا اكستليج نو من قالو يا سعد قالو يا اكستليج باك قالو يا ابن خالتي اسمعه اولا مجمر اسمعو من دميل سمعنا قال عجبه كذا هلا قدلو كفلك قن سما من دمي لو عليه فقال اسخرف امتى ان سيدنا مصعب بن عمير بسم الله الرحمن الرحيم حاميم بلو جمرنا سوره الزخرف قرالت ماتنا يقرا من فتفتنا من قدقد جمر انجلي سعد بن معاذ سيفو باجو ينبروا ودقوا من اينت نجر نو يهالي يه يسو نغغر ادلم إنيا عربوش نن إناك ألن يه قوانقواغن أسمتنو أناكم منام ألن ثم قال يهن هاي مانوت لمكة تلي مفلقو سو من يادر قال بلو لمصعب طيقونا أو دسالو مصعب بن عمير هيدنا قلهن تاتبالو قلهن تاتبي فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تاك ألا تشو سعد بن معاذ بانو قال لالسون دا مسلا تشو هو الذي بموته اهتز العرش السوسيمت يا عرش يا رحمن عرش ينفتفت أو بموته نو كان يسموه صديق الأنصار يا مدينة صديق تبلو يترى نبر يمي قرمو نقر السوك أمنا بحلا يسوك أبيلا بمولو أمنو مالتنو أمنة قبو وهي قبيلة أوس وهو الذي اهتز له العرش ثم جاء أمير القبيلة الثانية ولتنياو قبيلة يعني أوس يمي بالو خزرج يمي بالو قبيلة نمو يسو مريمت أنا فغضب غضبا شديدا ما نوزيها سقبه ما نفقد له يسلمنا هيمانه يمتسلاج او بلده مو بتام تنددنا فقال له مصعب الا تسمعوا فاثلج صدره فيثلج صدرك لم نسمعني مجمرا انم لو نغرستي تنش تسمعنا كذا بحالا كبر عبار الرن كفلك دومو فقد لي يالو جن سمع له فسمع السورة سوه تزا كيانو بمولو بفتفت هذا الرقنا كذبوا هلا السمرة سو ودى اسلمنا قبا مالتنو وفي موسم الحاج التالي عندقنا اهون انقري بزوسة وش امنوا بمدينة كذا حج سيمتا ودى حج سبا يميهون ودى حج هيدونا ازاك نبيه صلى الله عليه وسلم قاتقنا نيو وعاد مصعب الى رسول الله ما شاء الله مدينة بمولو إسلام قبابت سراون الرسول كندا أمباسادرو تأهون أمتا تشوسي الرسول دا دسابة هدالو أدلم كبيا أقرو يالو أمباسادرو السودان مو يعني نبيات شنت أروتنا ودا مدينة تمال لسماعتنا وعاد مصعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل له البشرى في مكة وبلغ أمه نعم ودا مكة سيمت مصعب من درجتك على شو ወደ እናቱ አልሄደም ቀጣ ወደ ነቢያችን ሰለላም ሄደና ከነቢያችን ጋር አንድ ቀን ሁለት ቀን ቆየና فارسلت اليه እናቱ አንድ መልእክት ለካምን አለቹ يا عاقل الوالدين انت يعني እናትን የማታከብር عاصي انت فاجر منامن بلا سولاكችለ اتقدم بلدا انا فيه لا تبدا بي እንዴ عند كتما جبته الناتي هاللبت كتما جبته الناتي انتته بل لا صوت جمر اللهندي فقال ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنو الناتي نشانشي لكن كنبياتش ناس قدمي على ايش منا كرتار قلن نبياتش مجمريا كذبها لأناتي يالات ماتنو فلما اهون مصعب متى انقري تملكتو انقري سيمت ودى مدينة سيقبا قطة ودى نبياتشين مسجد قبانا نبياتشين لكن دهتس أنا لكسو مناس لكساتشو نبياتشين مصعبن أيو مجمّر يا قتل مصعب سيلوكوت من نبّر مجمّر يا مجمّر يا اندى مشريت تساقرو قوداو اللبابسو جامّاو شتّو ما نمسو ميقواقواو لما يتم لما يميقواقوا نبّر أهون من هنا تقير من بجهاد في سبيل الله نبّرونه نا براب بچنكت بحساب بدعوة كهزبو قاب عندنا نقزية تقاتش دعوة بمادرق من بمارق نا سفرنا ينبّرو بزيه ورات سونته تقيري فقال العلماء وكان جلده يتساقط مثل جلد الثعبان عند اباب سيارج ويمدو مسيتامم يعني قداو لك اند قتل اند ميرغفو يا مصعب ابن عمير دمو يا بتام يلسلسو يلسلسو سقاونا اتنتنو قداو لك مرغف جمرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم سايو فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء الطفل لانه تذكر سعد بن معاذ كان بتشاوي يبقوال ومنهم كبار الانصار ونسائهم يا مدينه انصار يتبالوش الناس يتوش بمول يسلموا بمصعب بن عمر اج نبر وهو اول من صلى بالناس صلاه الجمعه بالمدينه مجمر صلاه الجمعه يتسجدوا بمدينه بمصعب بن عمر نبر ان العالم طيب حمل مصعب لواء المسلمين في أحد. سيدنا مصعب بغزوة أحد يتبالك كبار وطان تلك كزاس الساسات دمو يتشنف بتك أنو ليستمرات شوسي الله سبحانه وتعالى يعني فسمع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل سوتشو صحابوتشو من وريت سراج الزاقزي نبياتشن كوتا قدلوال يميبار وريت تسنزل الزا النابزو ضعيف إيماني نبراتشو قراغ باتشو النزات لالك صحابوتشو بتقام بحساب تبلو بك من دنو يهوري يميمتاو لمن دنو يهوري أهوني ميسراجو بتقام صحابوتشو تجعنان نقونا كذبها لا نبياتشن متوال من نارقال لن يميل سو تقن يمالتنو فثبت مصعب بن عمير الزاق زي مصعب ياسايو درقيت بتقام مسجن درقيت نبار فأقبل ابن قميئة ابن قميئة مبالو أندو مشرك نو بتقام فكرون يومت أونا نبياتشن سأسلم مسلوت لمصعب بن عمير متاو مالتنو وهو فارس ابن قميئة مبالو بفرسوه نو تلك يتقر مرينو فضرب يده اليمنى سيدنا مصعب كان اجو تقرطي ما انه يقرطو ابن قمينا يمبالو اغرون اجون قرطو يقنيو اغرون اجون قرطو مصعب ابن عمير يسلاموچو بانديرا يزو ينبر وسنو بقنيو اجو يزوات نبرنا كذا بهالا اجو كان تقرطش معناتنو ابن قميا قرطو فقطعها ومصعب يقول اجو تقرطي ياله يا بانديراو بقرأ الجيزو من النبر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل نعم فأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فإنه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ين قرآن يكرانو محمد من دنو محمد كو نبي يا الله ملك تنيا بيتشانو نجي الله كواد الله محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل اندسو اند محمد صلى الله عليه وسلم كم زور رسولك كو الفوال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم نبياتشن محمد بموتو خلاص كفراتشو ديناتشون تتاتشو ودوهالا تهيدالاتشو طيب ومن ينقلب على عقبيه الله إمي قزاي نبرو لكتلنو محمدين إمي قزاي نبرو دمو جرباون تتو كديني الوات آنو ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين أنت راسه قدهنجي محمد متوال تبلو دين تتواله يهن إياك أرى كأن أجن تقرت أن باندراو بانتنو يازو بقراء أجو يازو وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضرب يده اليسرى فقطعها عندنا ابن قميئة هذا جاء اندقنا قراء الجن قرت او مالتنا سبحان الله فحنى على اللواء وضمه بعضديه اندقنا باندرون وسلنا بهلت اجو قرات اهنو اجو دم يفسسي بزي بدارتو كفر قوي باندر او مالتنا نعم اندقنا يكرال وما محمد الا رسول قد خلت يالي يكرال يهن آية مالتنا طيب ثم حمل عليه الثالثة اندقنا ابن كميا التوم سوستن يقزي متأنا بتلك توروري تورارغو فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء مصعب ودك باندرام ودك وصدق وسقط شهيدا سيدنا مصعب بن عمير موت مالتنا قدي بدم دم بدم تلك لقوه لتجو تقرطو عند تلك توروري تور بلبوست قفتو موت ولما أرادوا أن يكفنوه أهون لكفنوت بلو لدفنوت بلو بلبسونا ميكفنو انجدي النزا شهيدوش بمولو بلبساتشو نبري ميكفنو وما هو بقى قد طو رجلاه بدا رأسه سبحان الله تنانتنا حرير يمي لبسي نبرو تنانتنا أسر هيا سلاسة عينت يلبسك ياري نبرو بتقام يا عماري نقصات يمي لبسوس لبسي يمي لبسي نبرو سويو አሁን ከፈን ታጣለት የሚከፍነው ልብስ አጣ ራሱ ቢሸፍኑት እግሩ ራቆት ይሆናል ራቆቱ እግሩ ቢሸፍኑት ራሱ ራቆት ይሆናልና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳለ ቀበሩት አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃ እንዳለ በልብሱ ቀበሩታልና በዚህ አይነት ተቀበረ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመር ከዛ በኋላ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ መጣና ሙስዓብ ኢብኑ ዑመር ተገድለዋል ሲሰማ ምን አለ ተቃላችሁ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ካነ ገኒያን የሰሃባ ሚሊዮኔር የሚባሉት 5-6 ነበሩ ከነሱ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ እና ዑስማን ኢብኑ አፋን ነበሩ አብዱራህማን ይሄን ነገር ሲሰማ በመስጊድ ገባና ይሄን የመስጊዱ መሰሶ እየያዘ እያለቀሰ ምን አለ ያ ረቢ ነዓም ካነ ነዓም ቁቲለ ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ወሁ ኸይሩ ሚኒ ሙስዓብ ከኔ ይበልጣል በሸሃዳ ገደልከው ነዓም كفن في بردة إن غطوا رأسه بدت رجلاه وإن غطوا رجلاه بدا رأسه مصعب بن عمير كني بلاينا متودو جيتاي الله كني بلاينا متودو كني بلت لكن سبحان الله راسو بشفنوت اقرو راقوتي هنا انا كفن اتا الى عبد الرحمن بن عوف واراه قال وقتل حمزة دمون دزي تقدلي وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط او قال اعطينا من الدنيا سبحان الله ما اعطينا انكو سلمتلاينو بزو غنزب يسطاين انجي ان مصعب بن عمير ان حمزه بن عبد المطلب يتوددوا سوتش يالو لنسو لمن غنزب اتسطاچوم حفته ما تدرغاچوم اني ستتلاينو بلو بقلك اند حصان يالقسال وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام لما بلات بلو يقربوا مساء بيال بلا ما بقى يوات اللنيم اهون اني بقى الله سبحانه وتعالى بغنزب يزناب غنزب نو يعني وردبني بنام بلو كمسجد وقتو سنتشي غنزب لصدقة ستة مالت نو قتل يوم احد وهو ابن 40 سنة مصعب يا 4 عمت نو يموتو وندموش زيال لاتشو هون متوزت انا سوش እድሜያችሁ ስንት ይሆናል? ስንት ነው እድሜያችሁ? ስትንገሩኝ ሱብሃንአላህ 40 ደረሰ አለ 45 አለ 35 አለ 50 አለ 60 አለ 70 አለ ብዙ ሰዎች ነው ያላችሁ እዚህ አይደለም? 40 ማለት እኮ ወጣት ማለት እኮ ነው ወንድሞች። እንዲያውም ነብያችን ሳሰለም ረሱል ሆኖ የተላኩ እድሜያቸው 40 አመት ሲደርስ ነው። በጣም ወጣት ማለት እኮ ነው። የ40 አመት እኮ የፈለገውን ኃይለኛ ማለት እኮ ነው። በዚህ እድሜ ሞተ بل كزي هم يدنك نغر ننغراتشو سعد ابن معاذ السوسي موت يا الله عرشيان فتفتو نيان كتكتو اندقنا السوسي موت سباشي ملائكة كسماي وردو يسون جنازة تشكمو يهدو السوسي موت سماين سبات سماي أشبرك أنا تشلال ما يقوي يتشو هكذا يقول جبريل الملائك ملك سيدنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم عندك ان من علاچو كما سماي وردنا من عليه بعد صلاه الفجر نبر يا رسول الله علاچو من الذي مات عندكم الليله نبياشنا يقوم من دموت يموت يله مالوت ارى عند سو متوال كنانته جاء عليه جبريل انديت اوكالوت لجبريل قال جبريل تزينت السماوات السبع لاستقباله الله الله بزي قالكو سو يمام مالكو والله سبات سمايكو السن لمقبل تشبرارق ابقى تشلال ما يطبقچو نچالو اندغنا نزل 70,000 ملك لتشيع جنازته يسن جنازه لما جب لما انتن لما شكم بلو انا يقبر سنه سرعات لموال 70,000 ملائكه نو كسماي وردوا عليه ምንድነው ይሰውየው? ምን አደረገ ይሰውየው? ይገርማቸዋል። የሚገርማቸው ነገር የዚህ ሰው በእስልምና 6 አመት ብቻ ነው የቆየው። 6 አመት በስ እኛ ህይወታችን በሙሉ ያኒ እድሜያችን በሙሉ በእስልምና ነበርን። እሱ ግን አርሽ الرحማን እስከሚፈጠፈጥ ያደረገው በ6 አመት ብቻ ነው። የሚገርማቸው ደግሞ በስንት እድሜው ሞተ ብላችሁ ስትጠይቁኝ 70 አመት ነው 80 እድሜው 33 አመት ሲሆን ብቻ ነው የሞተው በእስልምና 6 አመት ነበረ ስለዚህ አርሽ الرحማን ያንፈጠፈጠበት በጣም በጣም ትልቁ سعد ابن معاذ አይገርማችሁም የሙስዓብ ابن عمر يعني باخره سيهد علمه من ادرك ببال سعد ابن معاذ بتشاب يا قرب بقي ادلم عرش الرحمن انفطفطبت سعد ابن معاذ بمصعب ابن عمر اجى سلم سونو انداوم يا مدينه سوت بمولو بمصعب ابن عمر يا سلموناچو يا دعاه الى الله دعواي متارغو والله والله اقول لكم ليلا سو شي حج بيارق ليلا سو شي عمره بيادرب ليلا سو 10 مليون دولار لصدقه بيسد ليلا سو جهاد بموت يا دعواي متارغو سوت يا مصعب ابن عمر تلقوا ابنتنا ارايانا سامبل يهون لاچو مصعب ابن عمر كتماو بمولو يا مدينه بس يا سلمو كنسو عنده معاذ ابن سعد ابن معاذ يا سلمبت اجنوا انلالن እሺ ይሄ ሁለተኛ ነበርና እስቲ ሶስተኛው ማን ይሆን ይሆናል Subhanallah ሶስተኛ ደግሞ ተመልከቱ እንግዲህ ሰሃቢ ነው ታሪኩ በጣም ይገርማል الطفيل ابن عمرو الدوسي ይባላል الطفيل ابن عمرو الدوسي ይሄ ሰውየው ቀቢለ ተደውስ የምትባለው ነበረች ደውስ የምትባለው አንድ ቀቢላ ነበረችና يسوى علاقا ويم مري نبر يسوى شيخ امام نبر ينسو مشركوش ناتشو انقدي يكسلمنا بفتنو اهون ودا مكة متى الطفيل ابن عمر ودا مكة متى انا زيارة لمارق ويم عند اكا نبر ويم عند قداي نبر ودا مكة متى قنا ودا مكة سايقبا النزاي مكة مري وش ان ابو جهل ان النزي بتعام تلالك يهون يكفر مري وش ያዙትና ወደ ቤታቸው አስገብተው በደንብ አርገው አብልተው አጠጥተው አስተናግደው ምን አሉት ያ ጦፈይል አሉት ተጠንቀቅ አንድ ሰው መሐመድ የሚባለው እዚ ተከስተዋል መርዛማ ነው በጣም በጣም በጣም በጣም እባብ ነው ይሰውየው እና ከነደፈህ ትሞታለህ ስለዚህ ተጠንቀቅ እሱ የተናገረው ስህር ስላለበት ይሰህራሃል እና ተጠንቀቅ ይህ ነገር ሃይማኖትን እንዳትቀይር ያባቱህና የአያቶቹ በሙሉ ዲንና ባህል እንዳትቀይሪ ሰውየው በጣም መርዛም የሆነ ሰው ነው ብለው በቃ ነገሩት الطفيل ابن عامر اقسم يقول خلاص اني السمم عليه እሱ የሚናገረው አልሰማም ብሎ እየፈኮረ ሲሄድ መሐመድ ይህ ነው አሉትና ይህ ነው አው ፈራ የነቢያችን ድምጽ እንዳይሰማ ኮ ነው ፈራ እና ምን አደረገ ጥጣ መጣና ሁለት ጆሮውን ሰካበትና ዘጋው የሙሐመድ ንግግር እንዳይሰማኮ ነው ምክንያቱም እነሱ በጣም ነፉት እንግዲህ እንደዚህ ነው በቃ ሲነግሩት እንግዲህ ሸይጣን ነው አለ ሙሐመድን ባለው ጅን ነው እንዳይለክፈኝ ብሎ የነቢያችን ድምጽ እንዳይሰማ ሁለት ትላልቅ ቅጥና መጣና ጥጥ ጆራጭ በጆራው ላይ ሰካው ማለት ነው ودعا له ان كذب هل من تدرج متانا قرب الله فلقول له تكونوا سبحان الله العظيم نبياتنا ونتاچو نو عند قناله عند قمنالو سوتش قالو بسنسلت يتسابو جنة ميغبو سوتش قالو قالو الناس هو يفلقوم لكن بسنسلت تاسرو قطا ود جنة يكتواچوال كنسو عند يهنو انتنو نو طفيل لما سمعت يفلقم لكن ابى الله اسو من يلال طفيل سيناجر إني يا محمد نقدر لما سمعت إن دال سما قلت إنه يا دركوت بجوري عليه ولكن الله أبى إلا أن أسمع كلام محمد الله جن أنبي عليه ما سمعت على به بلو يجن قرون فكر أس جبر لنا كرب يالكو محمد قرآن سيكرا سماه تالي فقال الطفيل بن عامر تملكت عليه أنا شاعر إني بتعام قد أمي سونني عليه وانا اديب اني بتام يصحف سونني يقنقوا سونني منم سو لي يستمرني ايتشلم ولكن لما سمعت كلام محمد صلى الله عليه وسلم علمت ان هذا الكلام ليس كلام البشر يا محمد نغغر سماغن يا سو نغغر علم هون قتانو ياوقوا عليه مكناتهم عرب نني غطامي نني ስነ ጽሁፍ የምጽፍ ሰው ነኝ በጣም የቋንቋ ሊቅ ነኝ ይህ የሙሐመድ ንግግር ሲሰማው ግን የሰው ንግግር አይደለም ብዬ ሁለት ቁጥኑ ሁለት ጥጡ ከልጆሬ ጣል አደረኩትና ነቢያችን ሲናገሩ ሰማሁ አለ በልቤ ውስጥ ገባ فقلت يا رسول الله يا محمد اني بقى تسمعتني علي انت دين من لبلاله فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قريش شو يمطبقوت يالو هون جبته كمحمد تسدادبو تماتو تطالتو ديملس نو يفلغوت ولكن الله هداه باذنه سبحانه وتعالى اسلمه فاسلم تمام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل له نا من عليه سيملس من قالوت ويحك قالوت اسلمك اندي اا وسلمك قالاتشو ليجدلوت منامن سيفلالغو من قالاتشو يا قريش قالوت ويلكم ويلكم قالاتشو ويرلاتشو عند سو بيقربني اندزي يني قبيله دوس يمتبالو هايلنيا قبيله عن بكره ابيها كمسرت ومتى እናንተን እንደንጀራ ነው የምትበላችሁ ተጠንቀቁ አንድ ሰው እንዳይቀርበኝ አላችሁ ፈሩት አሁን ሲሄድ ለነቢያችን ምን አላችሁ ያ ረሱላህ ይሁንላችሁ እንግዲህ አሁን ነው ያሰለመው አሁን አስልሞ ምን አለ እዘዘኝ ዳዕዋ እንዳርግ እኛ 40 አመት በእስልምና ሆነን ዳዕዋ አረጋና እናቀም እሱ ግን አሁን አሰለመና ወደ አገሬ መለሳለሁ ጌታዬ ያኒ ነቢያችን ሳሰለም ዳዕዋ እንዳደርግ ዱዓ አድርግልኝ ዱዓ አድርግልኝ ሄጀ ዶስ የምትባለው ቀቢላ ዳዕዋ አርገ እንዳሰልማቸው አለ ፈዳዓ ለሁ ነቢ ሰለም ለሁ ወላኪን ምን አለው ያኒ ዱዓ አርጉልኝ ሳይሆን ያኒ እንትን አድርግልኝ አንድ ዓላማ አድርግልኝ አያ አያ ታቃላችሁ አንድ ተአምር አላህ አንድ ተአምር እንዲያደርግልኝ በቃ ዱዓ አድርጋለሁ يعني لدوس دعاء درغلت هذا اللي يالو دعاء ابو هلال اللي يمطاو من دنو يالو يا رسول الله نعم انت الله لمنلني اني ود دوس تملشي ود قبيله يسملس عند تامر اندي ادرغلني الله لمن قالو فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل له ايه فظهر على جبهته نور ان هيدنا هيدنا دوت النبياتين هيدنا دعوه رجالو اندغنا سو ከመካ ወጥቶ ሲሄድ ሲወጣ ሲወርድ ሲወጣ ሲወርድ በአንድ ትልቅ ተራራ ሲደርስ በዚህ በሁለት አይኑ መሐከል አንድ ትልቅ ብርሃን ወጣ ማለት ነው በነቢያችን ዱዓ መብራት ልክ እንደ ላምባ ትልቅ ላምባ የመኪና ላምባ ይመስል በሁለት አይኑ መሐከል በግንባሩ አንድ እንትን ወጣ ሌሊት ነበር ይሄን ብርሃን ያበራለት ያበራለት ሲሄድ ዱዓ አደረገ ራሱ من عليه يا رب عليه اهون الزيه ودنيك ابي لا بزي بقنباري لا برهان برتو كقباهو من عليه يا ربي هنا قروا يسدبوا نيال عليه يقول اللهم في غير وجهي بقنباري اتارقو مكناتهم جن سفربت شيطان وطعبت يلون قرن دزيه زومتا تلكفن دايلون يجي برهان كو بليلا بوتا بتارغات بلو دعاء درغي في غير وجهي في غير وجهي في غير وجهي علنا دعاء درغي فاني اخشى ان يظن انها مثله لفراق دينهم ديناچن سلتوي يولاچو بغنبارو عند تلك انتنا درغلت اسات درغلت بلو انداي انداي سدبوني عليه فتحول في راسي صوتي طفيل بن عمر بغنبارو ينبروا برهان قطا كسلققنا باجي ازات انت باجي ازات انتو عصا بتر برهانو ود بترو تغير معناتنو اهم بترو اندزي يا رغي يسمر راسي هيد برهانو بقى منغدون يا برالت بر انتو انتو بترون يازي برهانو دمو ببترو قاف نو يهونو اند يا برا ود دوس يميبالو قبيلا ود اغرو غبا معناتنو طيب ف ايوت ما شاء الله برهان يزو متى لذلك الطفيل بن عامر شو سمو من دنو طفيل بن عامر قن كتصل شمو من نبر كان يلقب بذو النور ذو النور يميل السم كسماتشو الطفيل بن عامر نو يبرهان سو مالت نو برهان سلا درجرلت الله سبحانه وتعالى. قال فأتاني أبي أهون ودبيته قبا مجمّر من متاو أباتو واللي جاي يقولوا كف سيارقو. فقال الطفيل بن عمر إليك عني إليك عني قالوا أربا كراك راك راك قالوا أهون إننا أنت أباتنا اللي جاد لنم كني قراك قالوا فلست منك ولست مني أهون قنيتي لنم إننا أنت أباتي بقى راك بلالو. قال وما ذاك يا ابني منك ترال النبركم دي منك هلو. قال فقلت أسلمت واتبعت دين محمد. خلاص يا دين محمد سلتكتلك أنت دمو مشرك سلوهنك أهون لك أباتينه قنب دين سلتلايين إننا أنت من قنيتي اللي نمراك بلالو لأباتو. فقال أباتو من علي إي بني فإن ديني دينك يعني ديني أنت دينو إني أنتني التكتلكم من لكتلنا بلو كفرقونا. قال فأسلم فأسلم وحسن إسلامه. ثم أتته صاحبته عندنا مستمتاج بالي بلا ستمتا. فقلت إليك عني إليك عني راكب لك نجاسة نش ألوات لم يستكونش أنت نجاسة نش أون راكب يالا. فلست منك ولست مني أنت مكاني إنهم كان شاد لهم. قالت وما ذاك يا أبي يا يا يا يا يا, يا زوجي في ذاك أبي وأمي يعني أبتنا أن أنت كنت بفيتيهنو أنت يعني نهنا مسوأة النتس كما درق درس ودها له بالي منك كهالت. قلت أسلمت واتبعت دين محمد فلست نعم فلست تحلين لي ولا أحل لك إني لا أنشم حلالا دلهم أنشم لني حلالا دلشم بلنا مستم هنا أتشن كارتوال هايمانوت اللايين ألات. قالت فديني دينك يا حبيبي أنت ودا جيبالي يعني دينك وأنت دينو بلا دمو أسلمك. قلت فاعمدي إلى هذه المياه هجنا قلاشن تات أبيالات فاغتسلي منها وتطهري وتعالي وتعالي هنا عندي هاتبش نيالات. قال ففعلت ثم جاءت فأسلمت وحسن إسلامها أسلمت أهون أباتو أسلمه مستو أسلمت. وهناك نلاحظ كيف أنه رضي الله عنه وقد قطع تلك المسافة الطويلة من مكة إلى بلده على جمل ومع ذلك بدأ بالدعوة. يهل ركأت كمكة اسكدوسي من بالوك أبيلا بأقروه دو بأقرو تملسو دك من لارفنين لاسرفنين ألالم كتا بدعوة جمرنا بدعوة استقبا مجمرا هلت سو أسلم بإجمالتنو. قال رضي الله عنه ثم دعوت دوسا كابلاو بمولو دعوة در كلاتشو إلى الإسلام فأبت كابلاو مبيالي على الناس المنبلو مبيالون يعني فأبت علي وتعاست. ثم قدمت إلى رسول الله اندقنا دك من سايل ينك أبيلا على سلم بلو أمبيارو لمالت ودى مدينة ملسنا لنبيا صلى الله عليه وسلم بمكة يسجدوا قبانا أغنيا شماتنو. فقلت يا رسول الله غلبت غلب علي دوس بالزنا والربا زنا يدرقو ربا يبلو قبو يبلو سنت مطفو يدرقو يشا لنا سلمنا نفلق بلو أمبيارو بلو لنبي صلى الله عليه وسلم نقراتشو. فادعوا الله عليهم أو دعاء در قباتشو يعني لعنا وردباتشو انبياء لنينا خلاص أنت إلى الله دعاء در قباتشو ياتفاتشو بل علي يقباتشو على باب علي بتقام سلتقوطة إن الزي ما يسمو يماربو سوشناتشو إن الله اتفاتشو بل إرقمان أو ردباتشو علو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهن يتأبكنوا قديه نبياتشن الله العنا تشوليلو يتأبكنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا سستقزي هداسة أتشو هداسة أتشو بلو دعا سيادرقو. ثم رجعت إليهم انتن ودك أبي لاو سملس. قال وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقمت بين ظهرانيهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب لي منهم من استجاب وسبقني بد نعم. أهون بزوس وش بلو أسلموا معناتنا بنبيات شنو عمالتنا. طيب ከዛ በኋላ ثم رجعت اليهم قال وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقمت بين ظهرانيهم بدوس لبزور اتقمتكو زانا ادعوهم الى الاسلام حتى استجاب لي منهم كنسو بزوا سلموا ادلم من استجاب وسبقتني بدرا واحدا وخندق ثلاث طرنت الفني عليه كنبياتين غا طرنت سالغبا ለነሱ ዳዕዋ ሳረግ ለነሱ ዳዕዋ ሳረግ ሶስት ጦርነት ከነቢያችን ጋር አለፈብኝ አለ ነዓ ማዓ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم قدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 80 او 90 اهل بيت من دوس الى المدينه 80 ወይም 90 አሉ የተባሉ ትላልቅ ሰዎች 90 ሰዎች ይዤ አሰለሙ በእጅ ያሰለሙ زتنا سوچ يسلموا يجي ود مدينه هجكنا لنبياتي صلى الله عليه وسلم انجركوت اسلمكواچو يعني يجو جاچو متاهنا لنبياتي ستهوت انا نبياتين بدستا بتام من دم يارغو اقاتاچو انا اهون اني لنغراچو وندموچ كنزي يسلموا زتنا سوچ تاقالاچو مان الله بمحكلاچو اسو بيتشا يبقوال الطفيل بن عمر يسوي بيتشا جنة لمسقباتي بكوال من مسلاچوال ابو هريره الدوسي بطفيل بن عمر اجي سلمنو اهون 90 سوچ يزو سيمتا اني اهون لنغراچو ببدر طرنت بنور باحد طرنت بنور بخندق طرنت بنور الطفيل بن عمر عند سونو منو ميچمرو እሺ አንድ ሁለት ሶስት ኩፋር ቢገድል ነው ላኪን እዛ አገሩ ቁጭ ብለው ስንት ነው ያሰለሙ ታቃላችሁ ይዟቸው የመጡ ብቻ ነው 90 ያሰለሙ ግን ኡማ ናቸው ያሰለሙ እዛ ላኪን ጎበዙ በሙሉ ጎርማሳው 90 ሰዎች ይዞ ወደ ነቢያችን ሳሰለም መጣ ነቢያችን ምን ይላሉ ሊአን ይህዲየ ቢከላሁ ረጁላን ዋሂዳን خير لك مما طلعت عليه الشمس ان كان 90 سو عند سو باجه كسلمه صحايه وطاچبت مريت بمولو دفدف يا الورق بيسطو عند سو باجه يا سلمه اسو يشالحال يالو نبياچن سو يو جن اهون سنت متو نو باجه يا سلمو 90 سوش ديزو دمو ود نبياچن متو اسركباچو مات نو انا من معناته نو يدعوه غداي اونته نو يمي مسلو نغير يلم سيدنا الشيخ محمد صالح بن عثيمين من قال له لو انسان هم وفكر وظن ان الدعوه يعلى عليه شيء فقد اخطا الى له كدعوه كعلم بلاي عليك على عند سو بطان تساستوا له مكنياتهم يهل قلف علمنا دعوه نو تقلالا علمنا دعوه كليله عند سو هدايه يسطوا يتشلم ቀኝና ግራ ለያውቅ አይችልም ጥቁርና ነጭ ለይቶ ለማወቅ አይችልም መጥፎና ጥሩ ለማየት አይችልም ስለዚህ ዳዕዋ ከባድ እንዲያውም ልንገራችሁ በኡመት መሐመድ ያሰለሙ በዳዕዋ ያሰለሙ 100 ሺህ እጥፍ ናቸው በጦርነት ካሰለሙ እሺ አሁን الطفيل بن عامر አሰለመ ዳዕዋ ደረገ በእጁ ስንት ሰው አሰለሙ ነቢያችን ሳሰለም ወደ መዲኡ መካ መጡና 10 ሺህ ወታደሮች ይዘው መጡ መካን ከፈቱት ነጻ ወጡት በዛ ጊዜ الطفيل بن عمر ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነበር ፈትህ መካ የሚባለው ጦርነት በጦርነቱ الطفيل بن عمر ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነበር መካ ገቡ መካ ተከፈተ 365 ጣዖት ነበሩ በመካ በቃ ሁሉ አቃጠሏቸው ነጻ ሆነች ከእንትኑ ከዛ ቀጥሎ الطفيل بن عامر من ይላል يا رسول الله نعم بدوس ከተማ እኔም ኖርበት ቀቢላኮ አንዱ ذل كفين የሚባለው አንድ ትልቅ ኢላህ አለ በእንጨት የተሰራ ኢላህ አለና እሱን ላቃጠል ፍቃድ ስጠኝ አለው እሺ بلو نبياتين هيدنا قتلوا علوت وبعد فتح مكه في السنه الثامنه بدا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله لهدم الاصنام እና በየከተማው መልእክት ይልኩ ነበር ያሉት ጣዖቶች አቃጥሏቸው ይላሉ وحرقها ومن من بعثه صاحبنا الطفيل بن عمر يعني يسون إله إله بلو يمي قزاو ينبرو بدوس يمي بالو قبيلة يسون لما قاتل هيدا مالتنو فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين ذي الكفين يمي بالو إله اللي لما توأمتي من قزاو ينبرنو إله نو وهو الصنم الذي كان يعبده في الجاهلية حتى أحرقه النافقات ستاني على شو قال أجل يا الطفيل أجل هدنا أقتلوا له طيب يقول فخرجت حتى قدمت عليه قال فجعلت أوقد النار عليه يا سنم كنو لما توله لتما تؤمت تقزبت عند تلك زافنو ندزي تقوتنو سيقزوت الناس سيسجدوا للناس سيركعوا للناس سجوا سيودكوا التي نبروا أقتلوا بلو نبياتشن سيلوكو تهيدن أكاتلو حزبو يتملكته تاو يلتوال النزا يعلمون سواج تاو يه إلهاتشن كتاكوطا يبالها لي أكاتلها ليانوت كتا قبانا إسات لوكسو أكاتلونا أشوا درقو فكا أفرا درقو كذابو هلا تملكتو سيالو طفيل من عمر عند قط أمالي قط موبت آم تلك تمرتيسة تهال منا لمسالة ياكاتلو كتاكاتلو هلا منا لي يا ذا الكفين لست من عبادك يا ذا الكفين إله مالتنو إنيك هم بهالك ويان تباري عدله مالو يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أكبر من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك ألو يسك النقرو يسك القنت اللي تمرتي ستال أنت ذي الكفين يتبالكو إله بلني من نقزه نبرو أهنكو ينتباري عدل لهم ميلادنا ميلادنا أكبر من ميلادك إنيا كانت بفتنة وتولدنو أنت ستولد إنيا بهي وتاتشن نبر راساتش إنيا نويسرهن أسلا إله بلن أربا أنت خشب كون أنت انشت كون أربن ترى أربن إني إله بلني أسكمت يني أدمي كوي رزمالي قرمال كوي لان ميلادنا إني يتولى النبت كان أكبر من ميلادك أنت تنانتنا يمتعه هتسان إني إله تونا له بل إني حشوت النار في فؤادك لو إنجدي لبه سايكار شنكلات سايكار إساتك قطلكو ستي شنو تاكال لستي شنو تان أساي ألو يا الله النزي كفاروش أهون بمولو ولا كريستيان ولا يهود ولا بوديز ولا من بمولو تجمرو إلهاتشو مان مهونو بياكو والله يطفيل من عمر نقر يوسطو تنبر يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أكبر من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك إدمي كان تيبل تقال كان يبفيت يتولد كودمو إله بيا لانت للقزة بل تملكة تنقريه بلو يساتك قطولوت قال فلما أحرقته أسلموا جميعا الله الله الله بمولو سكهون درس إيماني القباتش ومشركوش نبرو ينيك أبيلا يتكأروا بمولو أسلمونا الحمد لله دوس يمتبالو بس انتش يمكوترو هزب باند سو الطفيل بن عمر يمبالو بإجو أسلموا مالتنو مكنياتهم امنت نبراتشو يه ذو الكفين يمبالو إله كنكهو እንደም ያቃጥለ እንደም ይገድለ እንደም ይቆጣ እንደም እንደዚህ ያምኑ ነበር ጦፈል መጣና እሳት አቃጠለው خلاص ምን ተገኘ ሁሉ አሰለሙ አለኝ ሱብሃንአላህ العظيم ከዛ ቀጥሎ የውላቾ እንግዲህ እንዴት እንደሞተ ልንገራችሁ الطفيل ابن عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نبياችን ከሞቱ በኋላ ሙሰይለመ الكذاب የሚባለው እኔ ነብይ ነኝ የሚባል أربع شي وتادروش يزو كسلام لمواقات أكدنا والسنة تقرنة تجمري أبو بكر الصديق خالد نوالدين مريا رقو ودي انتنوس لاكوت مالتنو كبات قرنة تكستي حتى اسكاربا شي يموتو كصحابانا كنزا كفاروش أربع شي سو بسوستك أنموتو الزاقزي طيب كذبو هلا الطفيل بن عامر بزيت أورنت نبر أورنته كما جمروا بفيت منع للطفيل بن عامر حتى إذا كنا ببعض الطريق رأيت رؤيا عند هلم أيه كتن يابو هلا عند هلم أيهنا فقلت لأصحابي إني رأيت رؤيا عبروها ألو طفيل بن عامر هل ما يتشال له الناس تي ترقم النقرون عليه قالوا وما رأيت من دون يهلوت قلت رأيت رأسي حلقته أقول تلاجته أيه بهل مالي وأنه خرج من فمي طائر كافير مو عند وف بر بلا ستوت أيه عليه وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في فرجها دمو سهيد دمو عند السيت أيهن سيتوا جملك أرقى ببلتوا أست أسكباتشين عليه وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينه دمو وندم لجي لجيم بدم بسفلال لقو السمس فلقين لكن لما قنيت هالتشالكو مالي انقري أراتنا قرأيه عندو عند سيت ببلتوا استاسقباو ولتنيا عندو وفك أفولاي بروسي وطا سوستنيا راسوس أغر سيلاج أراتنيا وندو لجو سفلقو ساياقنيو سيكر قالوا خيرا يا يهو ترونو علوت فقال أما أنا علي إني قن راسي ترقم ستتشوال له علي لهلمو من نو منا من سيلوت أما أنا والله فقد أولتها يا يهو تهلم ترقم ستتشوال له علي أما حلق رأسي فقطعه إنما راسي تقرو يتلاجعو راسي تقرطو لموتنين بزين تنو بزيت أورنت إني لقدل نيالي وأما الطائر نعم ياتشي انتنو وفو كافي برو يوت عدمو يني روحنو إني روحي دومو توت عليش وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها ياتشي سيد دومو ببلتو أسكباتشين فهي الأرض مريت نج تحفر لي وأدفن فيها إن مريتو تقفرو إزا لياسقبونيا لدفنيو عليه فقد رجوت أن أقتل شهيدا وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في طلب الشهادة ولا أراه يلحق بسفرنا هذا يليجي متفات دمو أن قنان يمكلي جيقا مكنياتهم إنيبة أورنتو لموتنا السجن أي موتهم سلزي يوم القيامة أنا من نجانيون جي أن نجانيم إن زي أراتي أيه واتشو ترجمة شوي هنا وبلو هلمون يهلم ترجم تناجر ماتنو طيب فقوتي للطفيل أهون طفيل بزيت أورنت تقدرنا مومته طيب قتل شهيدا يوم اليمامة وقطعت يد ابنه الله أكبر لجودمو يطفيل ابن عمر لج عمر البلال إجو تقرته كان إجو تقرته بطورنته ثم انتنو إجو تقرته بكانتن هوني فبينما هو عند عمر بن الخطاب أهون طفيل موتوال أهون نبياتش الموتو أبو بكر متى موته عندنا سيدنا عمر متى أمير المؤمنين سيهون يطفيل ابن عمر لج يشابي هون وطاتو عندك أن نبي سيدنا عمر بن الخطاب باند بيت تلك ماد تدرج مجب قبجة تدرجنا سوتشو تسبسبو بماد لايسيك أربو يا يو يطفيل ابن عمر لج تنش أفره وكناتو إجوك ولا تصله هنا قال البلو بزا قد قدا تتقطو زم على مالثنو تمركتو عمر من دميل فقال سيدنا عمر من الوالي فبينما هو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أتى بطعام مقبو متاتك الربي فتنحى عنه يهلج يا طفيل بن عمر يجيس لتقرط أبلو قال البلو إزا كتش علماتنا فقال عمر قال عمر بتعام تنبر حريف نبر بتعام سمار تنبر من عليه ما لك لعلك تنحيت لمكان يدك من نوزال بتشان كتش علكو يجيس لتقرط نوالو قال أجل يا أمير المؤمنين نعم انديت إني أسفر نكو بقرطة إجارة إن يتبلع لهنا استيتنش لبتشاي بالسطوج منها من عليك قال عمر من على تقال والله لا أذوقه حتى تخلطه بيديك. سبحان الله أنت لج إجه تقرتك متفص سراد اللم إجه تقرتك في سبيل الله نوالو نالو والله مقبو إجه سقبته بكا اندزي كلازب الرقو بإجه بزاب قرات تعيش سقبته لوسوسوس كلاد الرقو إني ألبلا مالو نانا مقبو راسو أنت جمرو علي إجه ناس قبته وست بكا مكنياتهم مبارك يهنو إجنو يانت إجالونا سب رقو أمتاونا السو بسم الله بلو سيجمر بإجو بزابة قراطة إجارقو عندزي سيادرق قال فوالله ما في القوم أحد بعضه في الجنة غيرك يا فلانا لو يا عمر لو الزيه لنو بمولو يعني قماش إجو ويمدمو أكالو ودى جنة يعلفه أنت بيتشهنو والو نقرو يقباتشو والو وندموش أنت عمر لو يانت تنشو أكال ودى جنة ألفو يقويه يانت إج بيتشاكونو هلاتشن إجاتشن كنيا قال لي لجنانو لجهنبي مهدو أناكم يانتقن في جهاد في سبيل الله سلتقرت إجيه ودى جنة هدى إجي زهكونو متبلاو كنيا قال استبك زبرك والو إجي أسكبته بكا مقبون نكا والو قال فقتل شهيدا رضي الله عنه نعم كذبوا هلا حتى تخلطه أنا ما أكل له فوالله ما في القوم أحد بعده في الجنة غيرك ثم خرج عام اليرموك في خلافة عمر رضي الله عنه فقتل شهيدا عندنا يهلج إجو تقرطي يالي بتلو كترنو تهدو بقرأ إجو يتواقع قدلو تنا السم راسو شهيد موتمارتنو. طيب نقول ماذا؟ رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه وحشرنا أجمعين مع هؤلاء الرجال سبحان الله في زمرتهم سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كسات شونا كسحبا وشو كتابع وشو جنة قبوسا وشو الله مسكر الله شو كنسو حشرنا نشر يادرقن ينسو تكتلا ودى جنة مهدي يادرقن. اللهم يا ربي حشرنا في زمرة هؤلاء الرجال اللهم يا ربي وفقنا أن نكون في طريقهم الناس يرقطت الناي الناس يجمرت من قديزا عند النهيد الله سبحانه وتعالى يدرقن. والله أقول لكم إني أنتين ورقن لفك راسي هون ويمدمو أقانونو أدرقوا على ندات تلنج بيتشا إنجي إسكام مستمتو صحابي النتابعي بزيها أين تلاج أو تاتشونا لقل تسألا تشوف إتشلال له نا بزيها أمست أمتيات أنه واتشو أمستمتو ميهانو إني بكمبيوتر يتكمتونا يعني النسون تاريك بدم بارغو يعني ابتطر رغي بكا ياسكمتكوت اسكا مستمتو ميهانو صحابانا تابعين اللو نا والله العظيم بيه أهدو بيه كانو ندزي بنقراتشو راساتشو نوم تنقوت إنيا إسلام دلنم اسكمتلو نوم الدرسو زاري سوستو بچانو ينقرقواتشو أردت متو زت أنا سبات صحابي النتابعي كرالو تملكتو نقريه النسو بچانا شو صحابي تابعي لا بزونا شو لكن إني بتناتنا بدم بارقي لك اندلجي محمد يات أنه واتشو صحابة النزيه مساسلونا شو سلزي إدمي كرزمي إدمي أتشو كرزمي أمست متو صحابي النتابعي بيه سامنتو بيه ورو بيه ألف ألف يالكو إن شاء الله ينسون تاريك نقراتشونا دمو عند نقرا اللون دمو كيان داندو صحابي النتابعي تلك تمرتنو من نوس دو زنبلو تاريكو أيسيت أم أيسيت أم مالات سيهون ينسون تاريك تمرتي ستأنال تلمنو كدنو سامبلنو أرآنو مسالينو فلقاتشون بلونا يطفيل ابن عمر تاريكهون يمسعب ابن عمير يا عروة ابن الزبير ينزي سوستو هون نقرقواتشو تاريك مسماتو بيتشا سيهون كهوة تاتشو بزو النمارة لننا الله سبحانه وتعالى يوفق أن إدمي ميستان النزيه أمستمتو بإجيار اللو صحابان نتابعين بيه سامنتنو بيه ورو اندي نقراتشو الله يوفق أن يالكو بزاري تمرتاتشن الزيه انتني قواتشان إن شاء الله اللو بإجيار اللو قن ساعتو تنشن تنسلالي በዛሬ በተማርነው ኢንሻአላህ በስራ እናርገው ይወፍቀን አላህ ይያልኩ ይዛርን በዚያ ይስቀውና ሚራህቂን